بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن حديث عن السمع والطاعة بالنسبة للمجاهد. بعد أن علمت حدود تصرفاتك ضمن الجماعة الجهادية وأن عليك أن تستأذن الأمير قبل أن تترك المكان الذي أنت فيه أو العمل الذي تقوم به، هناك مسألة أخرى متعلقة بالسمع والطاعة. لو أنهم طلبوا منك القيام بعمل ما، كأن يطلب الأمير منك الذهاب إلى منطقة معينة لفعل شيء معين، وفي طريق ذهابك رأيت أمرا آخر يمكنك القيام به أيضا إلا أنك لم تؤمر بفعله، فهل ستفعله أم لا؟ لا، ليس عليك أن تفعله، فبما أنهم قد طلبوا منك أمرا بعينه فعليك أن تفعل ما طلب منك فقط وألا تتجاوز ما أمرت به. فالسمع والطاعة هنا يلزمك بأن تتقيد بما أمرت به وألا تتجاوزه إلى فعل أي شيء آخر. والدليل على هذا غزوة الخندق، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة ما يجري في معسكر المشركين يوم الخندق، أتى إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا حذيفة، ائتني بخبر القوم ولا تحدث، ائتني بخبر القوم ولا تحدث، أي أني أريدك أن تذهب إلى معسكر المشركين وأن تأتيني بأخبارهم ولا تفعل أي شيء غير ذلك. ذهب حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ودخل معسكر المشركين حتى كان قريبا من خيمة قائد المعسكر، ثم سمع ما يدور بين أفرادها، ثم وقعت عيناه على أبي سفيان وهو في ذلك اليوم قائد معسكر المشركين كما تعلمون. يقول حذيفة: فنبلت قوسي ولو أني ضربته لقتلته بإذن الله سبحانه، فقد كان تحت مرمى سهمي، ثم تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فواجب حذيفة كان جلب أخبار المعسكر، علما أن الذي كان يريد قتله هو قائد جيش المشركين، إلا أنه لم يفعل ذلك التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث. فهذا دليل على تقيد المجاهد بما أمر به فقط، وهذه مسألة أخرى يجب عليك أن تعلمها وهي متعلقة بالسمع والطاعة. هناك أمر آخر متعلق بهذا الموضوع، لماذا لا يتقيد بعض المجاهدين بمسألة السمع والطاعة؟ من خلال دراسة السيرة ودراسة الأدلة تبين لي ما يلي، يعني بأختم حيث وجدت أن معظم تلك الحالات من عدم السمع والطاعة أنها نتجت عن هذه الأسباب التي سأذكرها. السبب الأول: ربما يكون المتولي عليهم حديث سن، فقد تجده شابا لم يبلغ العشرين من عمره، فإذا كان الجندي الذي عنده أكبر منه سنا، إن لم يكن هذا الجندي خاضعا لله سبحانه، فلربما سيجد في نفسه شيئا كأن يقول: أنا قد بلغت الأربعين والخمسين، فكيف لهم أن يؤمروا علينا من هو من جيل أولادنا؟ فأمثال هؤلاء إن تواجدوا بيننا فسيأتي يوم ويأمره الأمير بأمر، إلا أنه لن يسمع له ولن يطيع. إذن فهذا سبب من تلك الأسباب. ثم هل حدث مثل هذا الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم حدث، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى بفترة يسيرة جهز جيشا من المسلمين، ثم أمر عليهم أحد الصحابة، أمر عليهم حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وفي ذلك اليوم كان عمر أسامة 18 عاما، وكان من جنود هذا الأمير الشاب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فمن هنا لا يمكن لنا أن نقول لو أن بيننا من طعن في السن أو نظنه صاحب حكمة، لا يمكن لنا أن نقول كيف يؤمرون علينا شابا وفينا أمثال هؤلاء. ففي ذلك الجيش قال قائلهم أن أسامة غير صالح لقيادة هذا الجيش، فسمع كلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأيم الله إنه لخليق بالإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هنا أن أسامة أهل للإمارة، ثم يقول فإن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة. إذن فأولئك الصحابة كان سبب اعتراضهم على أسامة حداثة سنه. وفي وقتنا الحالي لو كان الأمير حديث سن فأمامه صنفان من الناس، صنف كصنف أبي بكر وعمر، وصنف كصنف من قال من الصحابة عن إمرة أسامة بسبب سنه. فهذا الكلام لم يقله الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، علما أنه كان في ذلك اليوم قد بلغ 60 من عمره، إذ أنه عاش رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ومات وقد بلغ 63 من عمره. ففي جيش أسامة كان الصديق رضي الله عنه قد بلغ 60 من عمره، وكان عمر أسامة 18 عاما، أي أن الصديق لما أسلم وهاجر وجاهد، والسابقون الآخرون من الصحابة لما أسلموا وقاسوا كل تلك الأهوال في مكة ثم جاهدوا، ربما كان أسامة لم يولد بعد. فالمطلوب منا نحن أيضا لو وقع معنا مثل هذا الأمر أن نكون كأبي بكر وعمر، فهما رضي الله عنهما الأسوة والقدوة، فرغم تاريخهما الطويل في هذا الدين إلا أنهما سمعا وأطاعا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين أسامة قائدا لذلك الجيش. ولم يخرج الصديق رضي الله عنه من إمرة أسامة إلا لأنه أصبح الخليفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الجيش لم يتحرك إلا بعد وفاة رسول الله، فترك الصديق الجيش إذ بايعه المسلمون خليفة لهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح الصديق الخليفة أراد أن يبقي عمر بن الخطاب معه في المدينة، فذهب إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا يستأذنه في إبقاء عمر، فأذن له أسامة بذلك. هذا ديننا، إذ أننا نلتزم بالأوامر من دون تهديد أو خوف من عقوبة أو سجن. فالأمير أيا كان فإني لا أستطيع أن أفعل أي شيء من غير إذنه. فالصديق رضي الله عنه وهو الخليفة إلا أنه لم يسحب من الجيش جنديا واحدا إلا بعد أن استأذن من أمير الجيش في ذلك، رغم أنه يستطيع أن يفعل ذلك فهو الخليفة. إذن فلو تولى عليكم أمير بمثل هذا العمر فإياك أن تعترض عليه ولو في نفسك، فليكن الصديق والفاروق رضي الله عنهما أسوة لك في ذلك. أضف إلى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عين أسامة أميرا على الجيش ألم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمر أسامة 18 سنة؟ يقينا كان يعلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم في الوقت نفسه أشياء عن أسامة، ويعلم بأنه جدير بأن يكون أمير الجيش، وأنه جدير بأن يقود هذه الحملة. وهذه الأمور ربما كان من الآخرين من لا يعلمونها. وكذلك الآن، فلو تم تعيين أمير على مجموعة ما وكان حديث سن فإن الذي عينه يعلم بعمره يقينا، لكن ربما هو يعلم عنه أشياء أخرى وأنه جدير بهذه الإمارة، ولهذا حمله هذه الأمانة. فلو تولى علينا أحد وهو حديث سن فإنا نسمع له ونطيع، حتى ولو بلغت من العمر 90 سنة. إذن فحداثة سن الأمير ربما يكون سببا في عدم السمع والطاعة لدى بعض الجنود. السبب الثاني، ربما يتولى على المنطقة رجل معروف عند أهلها، وقد كان هذا الرجل صاحب سوابق قبل أن يهديه الله عز وجل إلى الحق ويتوب، ولأنه مؤهل لحمل الأمانة ربما يتم تكليفه بشيء ما. وفي مثل هذه الحالات ربما لن يطيعه بعض الجنود الذين يعرفون ماضيه، فإياك أن تكون من أولئك الجنود. لماذا؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه على غزوة مؤتة، فكان لبعض الأفراد في الجيش قول على ذلك، وهم كانوا قلة القلة، إذ قالوا: كيف لزيد أن يكون أميرا علينا وقد كان حتى الأمس القريب عبدا؟ فزيد بن حارثة رضي الله عنه كان عبدا لأمنا خديجة، وكانت قد وهبته رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه بعد ذلك. ولقد يولى على أحدهم من كان عبدا في يوم من الأيام، أو من كان من أهل المعصية قبل أن يتوب الله عليه، ثم يقول هذا في نفسه: كيف له أن يولى علينا وقد كان حاله كذا وكذا قبل سنوات؟ فمهما كانت خلفية الأمير فالذي ولاه علينا يعلم بما كان عليه أيضا، إلا أنه الآن يراه مؤهلا لأن يتحمل مسؤولية ما. فالمطلوب مني في هذه الحالة أن أنسى ماضيه وما أعرفه عنه، وأن أكون له سماعا مطيعا إن شاء الله في طاعة الله. فإذا علمت بعد ذلك أن الذي ولاه هذه المسؤولية لم يكن على علم بما كان عليه هذا الرجل سابقا، ففي هذه الحالة يجوز لي أن أخاطب صاحب أمره وأخبره بما أعلم من حال هذا الرجل، وأن رأيي فيه أنه لا يصلح لهذه المسؤولية. فدورك أنت هنا دور الناصح. إذن فلربما يكلفون رجلا على أمر، إلا أن الذي كلفه لا يعلم عنه ما تعلمه أنت، فإن كنت تعلم من هذا الرجل ما خفي على الذي كلفه بتلك المسؤولية فواجبك هنا أن تذهب إليه لتخبره بما تعلم، لا أن تشنع عليهم أمام الآخرين. وحتى في مثل هذه الحالات تلزمنا السمع والطاعة، ولا يجوز لنا أن نفكر حتى في مخالفة أمر هذا الأمير في يوم من الأيام ما لم يكن في أمره معصية لله ورسوله، وما تحدثنا فيه حتى الآن يقودنا إلى أمر آخر. كان في عهد هالك البعث ضباط في الجيش والشرط، وبعد سقوط هذا النظام انقسم أولئك الضباط وأصحاب الرتب إلى أصناف 3. صنف هداهم الله عز وجل فالتحقوا بصفوف المجاهدين منذ البداية، وقد كانوا كثيرين، وكثيرون منهم قتلوا في سبيل الله، أسأل الله أن يتقبلهم جميعا. وصنف آخر لم يصدقوا متى ستعود وزارتا الدفاع والداخلية، حتى عادوا إلى ردتهم القديمة والعياذ بالله. وهؤلاء كأمثال البط، فمهما وضعته في الماء النقي تراه يذهب إلى تلك المياه الآسنة. ألا يكفيك أن الله سبحانه قد من عليك فتخلصت من جيش ذلك الطاغوت، إذ أنك لم تقتل في كل تلك الحروب والمعارك، لماذا تصر على العودة إلى تلك المياه الآسنة؟ لماذا تصر على الردة يا هذا؟ وأما الصنف الثالث فهم الذين بقوا على الحياد، إذ أنهم لم يلتحقوا بالمجاهدين ولم يعودوا إلى الجيش والشرط. وهذا الصنف لو تابوا وأمسوا أصحاب عقيدة سليمة فهم عندنا أهون من غيرهم، فلو أنهم لم ينفعوا الجهاد والمجاهدين بشيء فإنهم لم يضره أيضا، إلا أنهم آثمون بقعودهم عن الجهاد. وأما الصنف الأول فقد تابوا إلى الله عز وجل وأمسوا في صفوف المجاهدين، وكان فيهم كبار الضباط وأهل سياسة المعارك، وبمرور الوقت تسنموا بعض المسؤوليات داخل جماعة المسلمين. فلربما يأتي الآن من يقول: كنا والفضل لله من الموحدين أيام البعثيين، وكنا دعاة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان هذا مرتدا ضابطا في جيش طاغوت البعث، فكيف له أن يتأمر علينا ونحن من نحن وهو من هو؟ إن من يتكلم بهذه الكلمات ويفكر بهذه الطريقة سيأتي عليه يوم من الأيام، لو أصدر هذا الأمير الأمر فلربما لن يسمع له ولن يطيع، لأن تلك الكلمات وذلك التفكير بدايته الخطأ ونهايته العصيان. فهؤلاء الضباط، ولست أقصد هنا ضباط علاوي والمالكي، فهؤلاء لو تابوا فلنا كلام آخر بحقهم، وكلامنا الآن عن أولئك الذين كانوا في جيش صدام، فبعضهم تركوا الجيش وتابوا حتى قبل سقوط دويلة البعثيين، وآخرون نجوا منها بعد السقوط بفضل الله عليهم، إذ أنه كان يخدم في الجيش حتى سقوط البعث. فأمثال هؤلاء هل يمكن لهم أن يتسنموا مسؤولية ما؟ وإن أصبحوا أصحاب مسؤولية فهل لهم علي حق السمع والطاعة؟ إن أمثال هؤلاء في أول التحاقهم بركب المجاهدين لا توكل إليهم أي مسؤولية، بل إنهم إذا ما دخلوا الجماعة فإنهم يكونون جنودا أول الأمر، ثم يرى إخوانهم مدى تعلمهم أمور دينهم ويرون مدى التزامهم به، بعد ذلك يمكن أن يعطوا أي منصب يكونون أهلا له، وعند ذلك يلزمني السمع والطاعة لهم. فهذا حمل الأمانة لأنه قد تاب عما كان عليه وحسن إسلامه بعد ذلك. ما الدليل على كلامي هذا؟ الدليل الأول: لما قاتل الصديق رضي الله عنه وأرضاه مرتدي اليمن، وبعد أن مكنه الله عز وجل منهم، ثم تاب من بقي من أولئك المرتدين، وضع الصديق عليهم بعض الشروط بعد توبتهم، وكان أحد الشروط: إما حرب مجلية أو سلم مخزي، أي أنكم إما أن تقاتلوا فتقتلوا عن آخركم، أو أنكم تدخلون السلم وأنتم مخزون. فقال القائل منهم: أما الحرب المجلية فقد عرفناه، فما السلم المخزية؟ فقال الصديق رضي الله عنه: تدعون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فأشار عليه ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تصحيح هذا الشرط، فأخذ الصديق بمشورة عمر رضي الله عنهما وألغى هذا الشرط عنهم، كما واشترط عليهم أن لا يحملوا سلاحا بعد ذلك اليوم، وأنهم يتتبعون أذناب الإبل، أي أنهم يعودون إلى حياة الرعي كما كانوا. ومن هنا نستدل على أن الصديق رضي الله عنه حكم عليهم بتلك الشروط حكم الآن، وأبقى لهم حبلا يعودون منه إلى ما كانوا فيه قبل الردة، ويكأنه يقول لهم: أني لو رأيت في أحدكم خيرا فقد أراجع فيه أمري هذا. أما عن وضعنا الحالي فإننا لا نستطيع إنزال تلك الشروط على من ترك جيش طاغوت البعث، فلا يمكن أن نقول لمن كان ضابطا في ذلك الجيش ثم تاب، لا يمكن لنا أن نقول له: أنك لا تحمل السلاح بعد الآن، وأنك تجلس في بيتك حتى نرى ما يكون من أمرنا معك. لا، بل إنا نقول له إن صح إسلامه وصحت توبته لك أن تجاهد معنا، ولكن لا تنسى فأنت تحت أعيننا، وبعد ذلك لو أرانا الله سبحانه وتعالى لنا فيك خيرا والنصر بعدها لا بأس، حتى وإن تسنمت مسؤولية ما داخل جماعة المسلمين. وأما عن دليل إمكانية تسنمه لمسؤولية ما، فما كان من أمر عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام وترك المدينة وعاد إلى مكة. في فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن أسماء بعض الرجال، ثم قال فيهم: لو وجدتموهم متعلقين على أستار الكعبة فاقتلوهم. وكان من بين الأسماء اسم عبد الله بن أبي السرح، وكان هذا يكون ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان يوم الفتح تمكن ابن أبي السرح من الوصول إلى عثمان بن عفان، فجاء به عثمان حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. فهذا الرجل قدر الله له أن أطال بعمره وتاب من الردة ونجا من القتل، وبقي مسلما في خلافة الصديق ثم في خلافة الفاروق. فلما تولى الخلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا، أمر عبد الله بن أبي السرح على الجيش الذي كان يقاتل البربر في أفريقيا. إذن فهذا كان مرتدا ثم تاب وأسلم، ولما حسن إسلامه ولأنه كان مؤهلا لقيادة الجيش عينه الخليفة في ذلك، وكان تحت إمرته في ذلك الجيش عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. إذن فبعد أن صحت توبته أصبح في إمرته خيرة الصحابة في ذلك الجيش، ولم يعترض على إمرته أحد. وقد نقل الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة عن تلك المعركة حيث قال: في تلك الغزوة كان عبد الله بن أبي السرح قائد الجيش، وكان تحت إمرته أولئك الصحابة العلماء. ولما اصطف الجيشان وكان أمير جيش البرابرة في مؤخرة الجيش وحوله الجواري، فأتى عبد الله بن الزبير وقال لابن أبي السرح رضي الله عنهما: لو أذنت لي فذهبت وقتلت قائد جيشهم، فإن جيشهم هذا سينهزمون بعد ذلك إن شاء الله. فأذن له بذلك، فاعتلى ابن الزبير صهوة جواده وتوجه نحوهم. فلما رآه جيش البرابرة ظنوا أنه رسول المسلمين، أتى ليتفاوض مع قائد جيشهم، ففتحوا له الطريق حتى كاد أن يصل إليه. فلما رآه علم أن وجهه ليس بوجه رسول، فولى هاربا، فلحقه ابن الزبير وقتله. فكان هذا بعد ذلك سببا في هزيمة الجيش وفراره. إذن فهذا كان مرتدا ثم تاب وحسن إسلامه وأصبح أميرا على أمثال أولئك الجنود من الصحابة. ولكن الشرط هنا أن يحسن إسلامه ويكون صاحب عقيدة صحيحة، كما أن عبد الله بن أبي السرح قد ولاه عثمان رضي الله عنهما على مصر واليا. إذن فالمرتد الذي يتوب ثم يحسن إسلامه ونرى فيه الخير والمؤهلات، فقد يصبح هذا عسكريا أو يمسي واليا أو يعتلي أي منصب آخر. وأنا كمجاهد لن أقول في يوم من الأيام كيف لمن كان مرتدا أن يتسنم كل تلك المسؤوليات، ما دام الذين أوكلوا إليه تلك الأمانة يعلمون بما كان عليه في السابق ويرون فيه الخير والأهلية لحمل تلك الأمانة. إذن فهذا السبب الثاني في عدم التزام البعض بالسمع والطاعة. وأما السبب الثالث، ربما يصدر الأمير أمرا إلا أنني لا أدرك مغزى ما يريده، فأقول في نفسي ما هذا، هذا لا يمكن تنفيذه، كان من الأفضل لو أننا فعلناها بطريقة مختلفة. وهذا يكون عندي لأنني مجرد جندي عادي لا يحسن تقدير الأمور، فأنا أرى الأمور من زاوية واحدة، وأما الأمير فإنه يراها من جميع زواياها. وسبب ذلك أنه يجالس العسكري ويجالس كل صاحب أمر، ثم بعد أن تجتمع كل تلك التفاصيل الدقيقة عنده يصدر أمرا ما على ضوئها. أما أنا فلست مطلعا على أي من تلك التفاصيل، ولقلة ما أعرفه فلا يحق لي أن أعصي أوامره لأني غير مقتنع بما يريده. فلو كان الأمير هذا يصدر أوامره، ولأنني أرى بعقلي أن طريقته في الإدارة خاطئة وأن الأفضل لو فعلنا ما يريده بطريقة مختلفة، ثم أقول بأن هذا لا يصلح للإمارة، لا، هو صالح للإمارة ويلزمك السمع والطاعة له. والدليل على ما ذكرته عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والذي دخل الإسلام في السنة 7 للهجرة، وبعد إسلامه بفترة يسيرة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، وكان من جنوده في هذه الغزوة خيار الصحابة. ولما وصل بجيشه إلى مكان ما بدأ بجمع المعلومات عن جيش المشركين وقراهم، ثم أدرك أن عدد جيشه غير كاف لقتالهم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه المدد، فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، أرسل له أبا عبيدة. فلما وصل أبا عبيدة نزل تحت إمرة بن العاص، رغم أنه لم يمض على إسلام ابن العاص إلا شهور، لكنه حسن إسلامه وهو مؤهل الآن لأن يكون قائدا عسكريا، فلم يعترض عليه أحد من أولئك الصحابة. وهذا دليل على ما ذكرته في السبب الأول من قول بعض الناس كيف يولى علينا من كان كافرا أو كان مرتدا، وأنه لم يمض على توبته إلا أيام أو شهور، وأننا نحن أصحاب التضحيات وأصحاب الدعوة. ومما وقع بينهم في ذلك الجيش، لما وصل أبا عبيدة رضي الله عنه وكان وقت الصلاة، فأراد ابن الجراح أن يتقدم إلى الإمامة، فقال له ابن العاص: لا، أنا من يصلي بالجيش، فأنت أتيت تابعا لي وأنا أمير الجيش. فتراجع أبو عبيدة. وموطن الشاهد أنهم مشوا ليلا حتى صعدوا على إحدى التلال القريبة، وقد كان الجو باردا، فأمر ابن العاص رضي الله عنه جنود الجيش أن لا يوقدوا النار طوال الليل. فلما بدأ أفراد الجيش يشعرون بالبرد الشديد، استأذن الصديق بن العاص رضي الله عنهما بأن يسمح لهم بإشعال النار لأنهم تأذوا من البرد، إلا أن ابن العاص لم يسمح لأحد بذلك، فالتزموا بأمره ولم يوقدوا النار طوال تلك الليلة. ولو حدث مثل هذا الآن فإن الذي يموت من البرد يموت مأجورا على الطاعة إن شاء الله تعالى، ولو أوقد أحدهم النار وعاش فإنه يعيش على معصية. في اليوم التالي هجموا على جيش المشركين، وبعد القتال بدأ أفراد جيش المشركين يولون الأدبار، وبدأ جيش المسلمين اللحاق بهم، فأمرهم عمرو بالرجوع عنهم ففعلوا. فلما رجعوا إلى المدينة أخبر بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمنع أمر لهم من إشعال النار في تلك الليلة الباردة، وأنهم لما مكنهم الله من رقاب المشركين وهزموهم حتى بدأ أفرادهم بالهروب، منع عمرو جنوده من اللحاق بهم وأمرهم بالرجوع. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو عن سبب ذلك، فقال له: يا رسول الله، وانظر هنا إلى ما يقدره الجندي، حتى لو كان بين الجنود الصديق والفاروق وأمين الأمة رضي الله عنهم جميعا، وانظر إلى نظرة الأمير العسكري. فقال عمرو: يا رسول الله، كنا قريبين من قرى العدو، فلو أني لم أمنعهم من إيقاد النار لرآنا العدو وعلم بوجودنا فتجهزوا لنا، وكنا سنخسر كل جهدنا في هذه الغزوة، ومن أجل هذا منعتهم من إشعال النار. وأما أني أرجعتهم عنهم فإني يا رسول الله لما رأيت كل جندي من جنود جيشي قد بدأ يلاحق عددا منهم، ولو أن أولئك رأوا أن الذي يلاحقهم رجل واحد لرجعوا عليه وقتلوه، فلا يمكن لثلاثة رجال أو أربع أن ينهزموا أمام رجل واحد، وإني أمرتهم يا رسول الله خوفا عليهم، ولأننا قد قتلنا منهم وشردنا بهم، فرأيت أن رجوعنا عن مطاردتهم أولى فأمرتهم بالرجوع. وقد كان عمرو مصيبا في كلتا الحالتين. إذن إذا أصدر الأمير أمرا وكان صاحب حكمة وكان ممن يخافون الله عز وجل، فلا يحق لي وأنا لا أعرف ما يعرفه هو، لا يحق لي أن أعترض على أوامره فأعصيه. وهذا السبب الثالث من أسباب عصيان بعض الأفراد لأمر الأمير. وأما السبب الأخير لعدم السمع والطاعة، أن بعض الأفراد كانوا يظنون أنهم سيتولون منصب الأمير هذا، إلا أن وجود هذا الأمير قد أخرهم عن ذلك. وإني هنا لا أتهم أحدا بشيء، بل إني أتكلم عن حالات درسناها في السيرة ورأيناها في أرض الواقع. وأفراد هذا الصنف الرابع عندما يرى أحدهم أن فلانا من الناس تولى أمرا كان قد أمل نفسه بأن يتولاه هو، تجده أينما جلس يتكلم فيه، وتراه إما رأى من الأمير خطأ تراه يقدح فيه أينما جلس. وإني أدخل هذه التصرفات في يتشذرن في باب التحريض على الأمير، أي أنك تحرض إخوانك المجاهدين ضد هذا الأمير، فأنت بتصرفاتك محرض ولست ناصحا. كيف نفرق بين المحرض والناصح؟ أجد المحرض يعد على الأمير أخطاءه ثم يتحدث عنها أمام من لا يستوجب الحديث أمامهم، يتحدث عنها أمام من لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يحركون ساكنا. إذن لا فائدة من ذكر تلك الأمور أمامي غير أني ربما سأتحامل على ذلك الأمير أيضا، فهذا محرض. أما متى يكون ناصحا؟ عندما يشخص أخطاء الأمير فينصحه، أو يرفع أمره إلى أميره الأعلى منه، فهذا هو الناصح. ومن هنا نفرق بين الناصح والمحرض. فإذا ذكرت الأخطاء أمام صاحب الشأن، وهنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة، فإن ذكرت أمام صاحب الشأن فإنها النصيحة إن شاء الله، وأما إن ذكرت أمام من لا شأن لهم فهذا تحريض ضد الأمير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هناك سؤال من أحد الإخوة. مجاهد أخذ من ما يحتاجه هو وأهل بيته من محلات وبيوت الكافرين قبل تقسيم الغنيم، ولكن بعلم الأمير أو مسؤول المنطقة. ابتداء لا يجوز لأحد أخذ شيء من أموال الغنيمة، لكن أمير إذا كان الأمير الذي طلب منه مخولا في إعطائه فلا بأس في ذلك إن شاء الله سبحانه. أما بدون الإذن أو إن لم يكن الأمير مخولا في إعطائه شيئا فلا يجوز لأحد أخذ شيء أبداً.